قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن الحارث عن محمد بن عبد الله بن إنسان الطائفي عن أبيه عن عروة بن الزبير عن الزبير رضي الله عنه قال لما أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لية حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طرف القرن الأسود حذوها فاستقبل نخبا ببصره وقال مرة واديه ووقف حتى اتقف الناس كلهم ثم قال إن صيد وج وعضاهه حرام محرم لله وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره لثقيف. ثم ورد أبو داود باب وهو بدون ترجمة وهذا قليل في استعمال أبي داود رحمه الله أنه يذكر الباب بدون ترجمة وهو موجود عند البخاري يستعمله في مواضع كثيرة والباب الذي يكون بدون ترجمة يكون كالفصل من الباب الذي قبله وله تعلق به ولكنه يميز عنه كما يميز الفصل أو الفصول التي تكون داخل الباب فهذا هو المقصود من ذكر الباب بدون الترجمة. والحديث يتعلق بمال الكعبة الباب الذي قبله وأما هذا يتعلق بالتحريم يعني وجه وعدم يعني قطع عضاهه شجرة ووجه هو واد بالطائف والحديث غير صحيح غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس هناك شيء محرم إلا مكة والمدينة فقط وما سواهما فإنه ليس هناك حرم سوى هذين الحرمين الشريفين الحرم المكي والحرم المدني ولو صح يمكن أن يكون ذلك يعني حمى وأن يكون يعني منع منه في وقت معين ولكن الحديث غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث منه الزبير حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه. نعم والإسناد المتن نقرأ. قال لما أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لية حتى من لية يعني مكان معين معروف عندهم. حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طرف القرن الأسود حذوها والقرن الأسود قيل أنه جبل صغير أكما صغيرة. فاستقبل نخبا ببصره يعني نخبا هو قال واديا وقال مرة واديه ووقف حتى اتقف الناس كلهم وقف حتى اتقف الناس يعني حتى وصل الناس ووقفوا معا واتقف يعني قالوا هو مطاوع وقف فاتقف. ثم قال إن صيد وج وعضاهه حرام محرم لله وجه واد بالطائف. وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره لثقيف. قال حدثنا حامد بن يحيى هو ثقة أخرجه أبو داود عن عبد الله بن الحارث ثقة نعم أخرجه مسلم وأصحاب السنة عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن إنسان الطائفي محمد بن عبد الله بن إنسان الطائي وهو لين أخرج له أبو داود عن أبيه وهو أيضا لين أخرج له أبو داود عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن الزبير بن العوام رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب